بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند زكاة الإبل، وقلنا إن في المواشي هناك في زكاة الإبل، زكاة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، وأما خلاف ذلك من الأنعام أو من الحيوانات فليست فيها زكاة، كالخيل والبغال والحمير أو الطيور، ذكرني رب طيور أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست فيها زكاة، إلا أن تكون أعدت للتجارة ففيها إيه؟ زكاة عروض التجارة. وقلنا يشترط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة، وما معنى سائمة؟ يعني غير معلوف، إنما ترعى في الكلأ، يذهب بها صاحبه إلى الكلاء المباح ويرعى فيها، فهذه التي تخرج منها الزكاة. وأما المعلوفة فلا زكاة فيها إلا أن يكون أعدها للتجارة، يبقى هنا سيخرج منها زكاة عروض التجارة، يعني انتقل الآن من زكاة الأنعام إلى زكاة عروض التجارة، وسيأتي الكلام عن زكاة عروض التجارة. وطبعا يشترط أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول. فإحنا أظن قرأنا في المرة الفاتت الحديث اللي ذكر فيه أنصبة هذه الزكوات، فعندك الآن بالنسبة لزكاة الإبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبو أنس أن أبو بكر الصديق كتب إليه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، وهي على كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني لغاية 24 الزكاة لا تطلع من الإبل غنم، مش نطلع إيه؟ مش نطلع إبل، نطلع غنم، يعني في لغاية 24 فما دونها، يعني إلى أقل من 24 ف الزكاة فيها من الغنم، لأن طبعا هذا الذي يتناسب، لأن عشان نطلع مثلا واحد معاه خمس جمال نقول طلع منها جمل، هذا إيه فيها يعني مشقة. فبين إن في الأرقام الأولى لغاية 24 فيها الغنم، في كل خمس شاة، في كل خمس شاة، يعني إذا كان عنده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تقول له إيه؟ معلوش حاجة، يعني من واحد لأربعة مفوش حاجة، يبدأ من خمسة، يبدأ من خمسة، إذا كان عنده خمسة هيطلع عليهم إيه؟ كل سنة شاة، طلع عنهم كل سنة شاة. وبعد كده في كل خمسة يزود شاة، فيبقى عندنا العدد من خمسة لكام بعد كده؟ لغاية تسعة، أما نزود لأن الخمسة محسوبة، خمسة الأولانيين الرقم خمسة محسوب، فتعد خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لغاية تسعة شتين، لغاية تسعة شواحد. أول ما يخش على العشرة يبتدي خلاص إيه شتين لغاية الأربعتاشر، لأن بعد عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر شتين، خمستاشر ثلاث شيا لغاية كم بقى؟ لغاية تسعتاشر ثلاث شيا، من تسعتاشر أول نخش في عشرين يبقى أربع شيا لغاية أربعة وعشرين، يبقى دول أربعة وعشرين اللي النبي عليه السلام بينا فيها إن الحق الأربعة وعشرين فيها الغنم، طلع منها إيه الزكاة من الغنم. فإذا بلغت خمسة وعشرين يبتدي يطلع من الإيه، يطلع بقى من الإبل، من خمسة وعشرين حتى خمسة وثلاثين، كم دول؟ كم جمل دول؟ 11 يعني 11 جمل، لأنها توصل لغاية 35 مش لغاية 34، احنا هنوصل في العدد لغاية 35. فدول من أول من 25 إلى أن يصل إلى 35، فهذه كلها مش هننسى بقى الشياء خلاص، هنطلع إبل. نطلع، تلاحظ إن دايما الصدقة من الإناث، دائما الصدقات التي تخرج في الزكوات في الغالب يعني في زكاة الإبل بالذات من الإناث. فقال ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض هي الناقة التي بلغت سنة، التي عندها سنة حال عليها الحول ودخلت في السنة، يعني عمرها سنة وبدأت في التنين. إف المعجوز بنت مخاض، فنقول له طلع ابن لبون ذكر، دي الحالة الوحيدة فقط اللي ممكن يطلع فيها إيه ذكر، بقيت كله إناث. يبقى في الحالة الأولى من 25 ل 35 بنت مخاض أنثى، فإن لم يستيسر له ذلك، فإن لم يجد عندوش بنت مخاض هيطلع ابن لبون ذكر. ابن لبون أو بنت لبون هي الناقة أو الجمل اللي عنده سنتين ودخل في الثالثة. العرب إيه كل حاجة في الجمال بالذات يدوله إيه يدوله سن، يقول ده بنت بخاض، ده بنت لبون أو ابن لبون، وبعدين حقة، وبعدين جزعة، وبعد كده ممكن يسموه مسنة، مسنة اللي عندها خمس سنين اللي احنا بنطلعها في الإيه الأضحية، مش يقول لك إيه لا لا لا لا لا تضحوا إلا بمسنة، وتروح تسأل المشايخ تقول له يعني مسنة، يقول لك إذا كان في الغنم يبقى عندها سنة، وإذا كان في البقر يبقى عنده سنتين، وإذا كان في الإبل عنده كام؟ خمس سنين ودخل في السادسة. إذا كان عنده ست سنين بيسموه قعود الجمل، إذا بلغ ست سنين بيسموه قعود، وهكذا العرب يعني إيه بتسمي الجمال بحسب السن. فعندك الحالة الأولانية هذه، يا إما طلع بنت مخاض اللي هي عندها سنة أنثى عندها سنة ودخلت في الثانية، أو ابن لبون، ها يعني كأنه بيستعيد من مسألة الأنوثة، يعني طبعا الحمد لله رب يعني متفضل هنا الإناث على على الذكورة، ما فيش مساواة. طبعا إيه لماذا يعني اختيرت الإناث في الزكوات؟ أنا انتفع، لأن طبعا الناس لما تخش على إبل الصدقة وتنتج بعد ما تكبر لكم منها لبن ونعشرها وجيب يعني نتاج آخر، فهذا يزيد من العوامل الاقتصادية والدخل في بيت المال وانتفاع الفقراء ونحو ذلك. فابن لبون قلنا لعنده سنتين ودخل في الثالثة. بعد ذلك من أول 36 إلى 45 كم دول؟ 15، زودنا المرة دي 15، يعني تلاحظ زودنا 5 5 5 وبعدين زودنا 11 انا بقول 10 تجاوزها عشان بس تساعدني على الفهم، لكن هم 11، وبعد كده هتلاقي نفسك بتزود 15 عشان يبقى سهل عليك الحفظ، من 36 ل 45 هدول 15 بالضبط، هيطلع بنت لابون انثى. احنا كنا فوق ابن لابون بدل بنت مقام، هنا هنطلع بنت لابون انثى. قلنا بنت لابون ايه هي؟ اللي عندها سنتين ودخل في الثالثه. يبقى ده من 36 ل 45، هنزود 15 برضه، من 46 ل 60، يعني اول ما يوصل 46 لغايه كام؟ 60. 60 صف واحد سيده. ها؟ صف واحد؟ اه ابن. 60 خمسه؟ لا ابن، احنا بنتكلم عن ابن. الابن جمال. سواء جمال ذكور او اناث او ذكور واناث. ده كله الكلام في الابن. من 46 ل 60 هيطلع حقه. وسموها حقه طروقه الفحل. يعني التي صلحت ان يطرقها الفحل. بلغت يعني. ها؟ يعني باللغه في عند ينفع الفحل انه ايه عشره. فهذه تسمى حقه طروقه الفحل. والاولاني بيسمى بنت ابن لابون وبنت لابون عشان لسه بيرضع. وبنت مخال عشان امه لسه في المخاض، لسه والداها. فبيسموه على حسب الحاله هذه. فحقه طروقه الفحل التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعه. يبقى هذا ان ايه؟ السن من 46 ل 60 زودنا 15 بعد ال 35 فنطلع الحقه. بعد كده من 60 ل 75، من 61 ل 75 يعني زودنا برضه ايه؟ 15، هنطلع جزعه. جزعه التي لها 4 سنين ودخلت في الخامس. اللي بعد الجزعه يبقى ايه؟ مسنه. بس طبعا مسنه ما بتخشش هنا في الايه؟ في الزكاه. يبقى هم اللي بنحفظهم بس اربع اسماء من اسماء الايه؟ الابن، وهي بنت مخاض وبنت لابون او ابن لابون والحقه والجزعه. بنت مخاض عندها سنه ودخلت في الثانيه، بنت لابون عندها سنتين ودخلت في الثالثه، الحقه عندها 3 سنين ودخلت في الرابعه، الجزعه عندها 4 سنين ودخلت في الخامس. بعد كده العدل لما بيزيد بنطلع بقى ايه؟ مثلا 2 بنت لابون، حقتين، 2 جزعه، الى اخره كما سنذكر ان شاء الله تعالى. يبقى ينتهي العدد هنا معانا الان لغايه 75، زودنا 15 زي العدد اللي قبلين. هنزود برضه 15 من 76 ل 90. انت عندك 75 زود عليه 15 يوصل لكام؟ 90. من 76 ل 90 نطلع بنتا لابون. رجعنا تاني ليه؟ الاثنين بنت لابون. يبقى بنت مخاض ما بتتكررش. هنا اللي اتكرر معانا ايه؟ بنت لابون. من 91 ل 120 زودنا كام؟ 30. زودنا 30. حقتان. زودنا 30، يبقى زودنا بنت لابون وبعد كده حقتان. الحديث بعد كده ممكن من الحته الاخيره اللي في الجدول دي تشيلها عشان ما تلورش نفسك. الحديث بعد كده بيقول لك في الاخر ايه؟ فاذا بلغت 91 ل 20 و100 ففيها حقتان طروقه الفحل، فاذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه. بعد ال 120 كل 40 بنت لابون وكل 50 حقه. انا حتى عامل لك هنا شويه حسابات. يعني مثلا لو بلغ 130 لازم تحسبها بحيث تقفل الايه؟ العدد. زكاتها 2 بنت لابون. 2 2 في 40 بكام؟ ب 80. اتفضل كام ال 130؟ 50. يبقى 2 بنت لابون واحده حقه. 2 بنت لابون واحده حقه. لو بلغ 140 نطلع حقتين ب 100 و بنت لابون تعكسها، تعكس عن اللي فوق، حقتين اللي هم 2 في 50 الحقه بتساوي 50 وبنت لابون ب 40. فانت الان معاك 140، شيل ال 40 لبنت لابون وال 100 ياخدوا معاك ايه؟ حقتين. يبقى هم برضك 3 من الابن بس اختلف في الايه؟ في السن. لو عندك 150 يبقى 3 في 50 ب 150 3 حقاق، 3 حقاق. لو 160 يبقى 4 بنت لبون. لو 170 يبقى 3 بنت لبون. لو 3 في 4 ب 120 فضل 50 معاك حق، يبقى 3 بنت لبون وحق، وهكذا لغايه ما نوصل ل 200. ال 200 ممكن 4 حقاق وممكن 5 بنت لبون. 4 حقاق 4 في 50 ب 200، 5 بنت لبون 5 في 40 ب 200، وهكذا يكون العدد معانا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. هذا بيتوفر عنده مثلا 4 4 ايه؟ اللي بيتوفر عنده ما بيتوفرش عنده مثلا 4. هنقول دلوقتي اذا شاف سن اقل من السن او سن اكبر من السن، كان عنده سن اقل من السن هو لازم يكون عنده حاجه، مش عنده جمال بس ممكن ما يلاقيش مثلا بنت لبون عنده، يلاقي حاجه جزعه. يبقى عدى الحقه وجاب الجزع، او هو عنده حقه ما لقاش الا بنت مخاط مثلا. هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي بقيه الحديث وبقيه الايه الملاحظات الوارده في هذا الباب. فنقول ملاحظات: اذا زاد عن 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه، ودي قلناها. اذا وجب على صاحب الابل سن اعلى فلم يجد الا السن الاقل، الا السن الاقل منه مباشره، كان يكون عليه جزعه. الجزعه عندها كم سنه؟ 4 سنين. فلم يجد عنده، فيش جزع عنده، وكان عنده حقه 3 سنين. يعني المصدق لما يروح يقول له انت دلوقتي الزكاه بتاعتك بلغت جزعه. ما عنديش جزعه في الابل اللي عندي كلها، عندي ايه؟ حقه، عندي بنت لبون، عندي بنت خد، عنده حقه. فماذا يفعل؟ او وجبت الحقه فلم يجد عنده، وجد عنده بنت لبون، لان يعني الحقه 3 سنين وبنت لبون سنتين، وجد الاقل مباشره، وجد عنده الاقل مباشره. فلم تكن عنده وكان عنده بنت مخاض، كان مطلوب منه بنت لبون وما لقاش، ولا قبليه على طول وهي بنت مخاض. ففي هذه الحاله يقبل منه السن الادنى الذي عنده. نقول له ماشي، هناخد منك الايه؟ اذا كان عندك بنت لبون ما عندكش الا بنت مخاض، هناخد منك بنت مخاض. واذا كان المطلوب منك الحقه وما عندكش الا بنت لبون اللي هي الاقل، هناخد بنت لبون. اذا كان المطلوب منك جزعه وما عندكش الا الاقل منها مباشره اللي هي الحقه، هناخد منها اقل حقه، بس بشرط ان يدفع معاه 20 درهما او شاتين. يعني يرفع السن، يدفع السن الاقل ومعاهم ايه؟ شاتين او 20 درهم. طبعا هو الشيخ ابن عثيمين بيقول يا ترى هو الدراهم هنا هو يعني هو دوت تقدير بالشاتين، لان طبعا الشاه في زمن النبي عليه السلام كانت تساوي تقريبا دينار، او في هذا السعر دينار يساوي 10 دراهم. يعني هنا الشاتين ب 20 درهم، فاحنا بيقول ب 20 درهم يا شاتين، يعني دي بتساوي دي في زمانهم. الان الشاتين ممكن يكون اعلى من كده، فهل ناخذ منه اكثر من ذلك ولا برضه ناخذ ما يساوي 20 درهم؟ يعني عايز يقول لك هل هذه قيمه للشاتين ولا دوت هو تشريع كده 20 درهم؟ مالناش دعوه الدرهم تزيد الدرهم تقل، ناخذ منه 20 درهم او شاتين. فاذا هو بقى طبعا اذا وجد ان الشاتين غاليين هيديله 20 درهم. فيرى الشيخ ابن عثيمين ان دي قيمه، يعني اذا بلغت الشاتين اكثر من 20 درهم لا مانع ان ناخذ منه اكثر من الايه؟ من 20 درهم، على اساس ان الدراهم ديت كانت هي ثمن الشاتين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى عرفنا ديت؟ يعني هو مطلوب منه سن فلم نجد عنده، وجد عنده الاقل مباشره، مش اقل الاقل. يعني بعض حقيقي الكلام اذا وجدنا اقل الاقل، يعني مطلوب منه حقه ما وجدناش حقه، طب هات بنت لابون، ما فيش بنت لابون، امال ايه؟ قال عندك بنت مخاط. هنشوف دي هنعمل فيها ايه. لكن دلوقتي احنا وجدنا السن الاقل مباشره، وجدنا السن الاقل ايه؟ مباشره في اي مرحله من مراحل الزكاه. ففي هذه الحاله سنقبل منه السن الاقل، او هو بقى يتصرف يروح يستبدل الجمل اللي معاه بناقة من واحد صاحبه ويجيب لنا السن بتاعنا. هو المطلوب طبعا يدينا السن اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه. ما فيش السن دوت يبقى وعنده السن الأقل مباشرة يبقى لا بأس نأخذه منه ولا أخذ منه شاتين أو 20 درهم. وهذا ورد في نص الحديث اللي معاه. في آخر الحديث عندك اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، فإن لم تكن إلا ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزع وليست عنده جزع وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ماشي، يبقى ده السن الأقل. طبعا الجملة الأخيرة إذا كان السن أعلى. طيب قال الشيخ ابن عثيمين: هل 20 تقويم أم تعيين؟ قال: الظاهر والله أعلم أنها تقويم، وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما. طيب العكس بقى، مطلوب منه سن فوجد السن الأعلى مباشرة، يعني حدنا الإبل اللي عنده لقيناها 25 مثلا، قلنا له أنت عايزين منك بنت مخاض. ما عنديش بنت مخاض. ما عندك إيه؟ قال لك انا عندي بنت لابوه. طب استنى بس، ما احنا برضك ما نظلموش. احنا لما كان اقل قلنا له هات وهات كمان الشاتين، نفس الشيء. زياده هنقول له هات وخد شاتين، هات السن الاعلى. ما هو مطلوب منه بنت مخاض وهو عنده بنت لابوه، يعني بيدينا سن اعلى، يبقى زي ما بناخذ منه نديله الغن بالغرب، مش كده؟ فهنا نقول له خلاص هات السن الأعلى وخد شاتين أو 20 درهما. برضك المصدق الساعي اللي احنا بنسميه المأمور بقى، مأمور الزكاة، مش مأمور الضرائب، مأمور الزكاة، ده الساعي أو بيسمى المصدق اللي بيروح يجمع السعاة اللي هم الأمراء يرسلوهم إلى الناس يجمعون الزكوات، لأن لا يطالب الناس أن يذهبوا إلى السعاة، ولكن السعاة هم الذين يذهبون إليه. مش هنقول لكل واحد تعالى بقى إيه على أول البلد وجيب الإبل بتاعتك والغنم بتاعتك وتقف لي هنا. لا، الساعي هو اللي يروح له في المرعى بتاعه، يذهب لحاج فلان يسأل: طيب الزكاة السنة دي وريني معاك إيه؟ يجمع يعد الاعداد عنه. طب انت مطلوب منك بنت مخاض، دور على بنت مخاض، ما عندوش بنت مخاض. امال ايه؟ قال لك انا عندي بنت لابون، السن المباشر، السن الاعلى مباشر. او عليه بنت لابون، دور ما فيش. امال عندك ايه؟ قال لك عندك حقه، عنده حقه. حقه ما لقاش، لا عنده جزعه. يبقى في السن الاعلى، فناخذ منه السن الاعلى ونعطيه شاتين او 20 درهما، كما بالعكس كما حدث تماما في الحالة الأولى. نقول: من وجب عليه السن الأدنى فلم يوجد عنده إلا الأعلى منه مباشرة، كمن وجب عليه بنت مخاض فلم نجده عنده وكان عنده بنت لابون، أو وجب عليه بنت لابون فلم يوجد عنده وكان عنده حقة، أو وجب عليه الحقة فلم نجد عنده وجدنا الجزعة، فإنه يقبل منه السن الأعلى ويعطى 20 درهما أو شاتين أيهما فعل المصدق. افرض هو زي ما الحاج عبد الرحمن بيقول لك: لا خلاص يا عم، يعني النفس طيبة، وقال لك مش عايز حاجة دليل الله، وراح إيه؟ قال لك: لا خد السن الأعلى وأنا مش عايز الشاتين. يبقى جزاه الله خير، لكن هو لا يلزم، لا يلزم بهذا. مش نقول له بقى أنت طالما يبقى غصب عنك، لا هو لا يلزم، لكن إن هو من نفسه سمحت وقال خلاص انا الباقي مش عايزه او مش عايز الشاتين ولا 20 درهما يبقى دي ايه؟ جائز. طيب افر بقى ما وجدناش السن الادنى مباشره ولا الاعلى مباشره، وجدنا ادنى الادنى او اعلى الاعلى، بقت مشكله تانية دي. طبعا في الحاله دي بقى ايه؟ نقول مالناش دعوه، نتصرف. واما اذا لم يكن عنده السن الادنى مباشره ولا الاعلى مباشره، بل وجد ادنى الادنى او اعلى الاعلى، فإنه يكلف بإحضار السن الذي عليه. مثال ذلك: من وجبت عليه بنت مخاض فلم نجد عنده ولم نجد عنده السن الأعلى مباشرة وهو بنت لبون، وجدنا عنده أعلى منه الحقة أو الجزعة فلا تؤخذ منه. ما نقولش هات الحقة أو الجزعة، لأنك كده هنقول اللي بأخذ أربع أشياء نديله قطيع. ويلزم لإحضار السن المفروض عليه إلا أن يعطيها عن طيب نفس. يعني هو لو قال لك لا خلاص أنا نفسه طيبة ماشي، لا طبعا العكس ما ينفعش المصدق إيه يقول له خلاص بصرحك في الباقي. يعني إذا طلب منه السن فوجدنا عنده أدنى الأدنى، ما ينفعش المصدق يقول له إيه يعني أنا مسامحك، لا يطالب أن يأتي للسن الأعلى. لكن هو مطلوب منه سن الأدنى فوجدنا منه أعلى الأعلى، فنقول له هات السن المطالب به. فلو قال لا خلاص خذوا هذا وأنا راضي كده، يبقى يقبل منه إيه؟ يقبل منه هذا. قال ابن قدامة: وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه جاز لا نعلم فيه خلاف. اللي احنا قلنا إيه؟ لو هو طلع سن أعلى وموافق طبعا مش يعني إذا رجل بيفعل خير، فإحنا هم مطلوب منه بنت بخاط، قال لك لا خذوا بنت لابون. حتى لو كان عنده بنت بخاط وقال لك عم أنا هديكم بنت لابون عايز يدفع زيادة يجوز؟ نعم يجوز، لكن في النقص ما ينفعش، ولا ينفع المصدق انه ايه ان يسامح الا في الادنى مباشرة انه يأخذ منه ويعطيه ايه ويأخذ منه عز الشاتين او 20 درهم. ها؟ ما احنا قلنا 20 درهم دي كانت تساوي ثمن الشاة يعني دينار، واحنا قلنا الدرهم يساوي 3.15 تقريبا، يعني 10 دراهم ب 315 جرام. 300 مش كده برضك؟ لما يكون 3.15 في 10 يبقى 31.5. ها؟ ولا 31.5؟ ها؟ ايه؟ فيعني هيبقى 31.5 تقريبا، فهتبص تلاقيهم ايه وصلوا 60 جنيه ولا 70 جنيه. طبعا الان الشاه تصلاه 300 و400، لا خلينا في المعيز بلاش نخش في الخرفان، خشنا في 200 300. فعشان كده الشيخ العثيمين بيقول لك هو لا تقويم ولا تعيين. الشيخ بيرى ان دوت تقويم للشاه، ان كانت الشاه وقتها تساوي دينار تساوي 10 دراهم، يعني لو غلت شويه 2 دينار. عارفين حديث الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار عشان يشتري له شاه، فراح اشترى شاه بدينار وهو راجع بقى ايه ب2 دينار، فاشترى النبي شاه بدينار ورجع له بشاه وايه ودينار، يعني رجع له بدينار زي ما هو وايه والتجارة كسب الشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في تجارته، وجاء في الحديث: فكان اذا يعني تاجر في التراب لربح، لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. برضه هنشوف هنا بركة من يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بينمي امواله. فنسمع هذا الحديث اللي هو دليل على ان الانسان ممكن يدفع اكثر من السن وهو طيب بها نفسه. عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض، فاخبرته انها صدقته. يعني لما جمع الابل اللي عنده قال له انت عليك ايه؟ بنت مخاض. فقال الرجل، قال لك بنت مخاض؟ بنت مخاض يعني لسه بتلو، يعني لسه مولوده صغيره ما كملش سنه، يعني سنه قصدي سنه ودخلت في الثانيه لسه صغيره. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا زهرا. دي حاجه صغيره ازاي انا اديها لله؟ ها؟ لا فيها لبن ولا حد يقدر يرقب عليها ولا ينتفع بها. وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا زهرا، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. الرغم يعني كده استنكر في نفسه ان يطلع من الصدقة مع ان هي دي المفروض عليها، هي دي المفروض عليها. قال لك لا ما طلعش لله حاجة كده ايه خفيفة، خد ناقة سمينة ديت وخذها. فقلت: ما انا بآخذ الا ما انا باخذ ما لم امر به. ابي بن كعب اللي بيجمع الصدقه قال انا كمان ما اقدرش اخذ حاجه ايه زيادة المطلوب هاخده. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، يعني لو انت عايز بقى يعني تدفع ليا يبقى روح الاول شوف الرسول الله يقول لك ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منك، وروح انت قول له ان الصدقه كذا، وابي ابن كعب مش عايز ياخد مني لديه وانا عايز ادفع الاخسر. قال فخرج معي وخرج بالناقه التي قدم حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، يعني انت عليك بنت مخاض، وان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه. قال فخذها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركه، يعني قال له انت جزاك الله خير تدفع زياده، لكن المطلوب منك بنت مخاض هتدفع زياده هنقبله منك وربنا يرزق خير على هذه الزياده. فالرجل بطيب نفس دفع الناقة السمينة ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة. في رواية عبد الله بن الإمام أحمد قال عمارة بن عمرو الراوي عن أبي قد وليت الصدقات في زمن معاوية. شبال الدنيا تطورت والرجل أخذ يبيع ويتجر، قال قد ولينا الصدقات في زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل 30 حقة 1500 بعير. يعني الزكاة بتاعته اللي كانت الأول ناقة بنت مخاض كانت الزكاة بتاعته 30 حقة. 30 في 50 بكام؟ مش الحقة 50؟ مش قلنا الزكاة في كل 40 بنت لأبوه وفي كل 50 حقة خد منه 30 حقة، يعني 30 في كام؟ في 50 بكام؟ 1500 بعير. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك إذا وجبت عليه جزعة فلم نجدها ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة وهي الحقة، ووجدنا عنده أدنى الأدنى بنت لبون فإنه لا تؤخذ منه بنت لبون ولكنه يكلف بإحضار السن الذي فرض عليه. مسألة بعدها، لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات. هذا طبعا سؤال دائما يجي، واحد عليه زكاة مثلا زروع ممكن يطلع قيمة الزرع؟ نقول له لا، زكاة الزروع طلعها الزروع، زكاة الإبل السائمة طلعها شاة إذا كانت زكاة فيها الشاة أو الإبل إذا كانت الزكاة فيها الإبل، زكاة البقر بقر، زكاة الغنم غنم. إلا في عروض التجارة ممكن يطلعها عروض وممكن يطلعها مال، يعني واحد بيتاجر في أقمشة ممكن يطلع الزكاة بتاعته من عروض التجارة أقمشة؟ نعم. ممكن يطلعها مال؟ نعم. ليه؟ لأن المقصود في عروض التجارة القيمة وليست السلعة، فإذا أراد أنه هو يطلع قيمة السلعة لا بأس، لكن الزكوات الأخرى لابد أن يخرجها كما فرضها الله عز وجل. وفي المسألة خلاف، هذا هو قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في جميع الزكوات، وذهب ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة في حالة الضرورة، يعني إذا احتاجنا الأمر إلى ذلك نخرج فيها القيمة. يعني إحنا مثلا في زكاة الفطر بنقول لازم، يعني أو بنرجح القول بإخراج الإيه؟ الحبوب، بنرجح القول الذي نقول فيه إخراج الحبوب. في قول يقول إخراج القيمة اللي هو مذهب الحنفية. أحد الناس بيقول هو بيكون في أمريكا والناس بتديله زكوات عشان يطلعها هنا في مصر، ويصعب عليه أن يأتي بهذه الزكوات إيه؟ بحبوب، بتدوله حبوب يجي يطلعها صعب، فبيخرج منهم القيمة ويأتي بها إلى هنا. وطبعا الأفضل في هذه الحالة أنه إيه؟ أن يخرجها يعني بعد ما يأتي يشتري لهم بها حبوب ويخرجها، لكن قد لا يتمكن. نقول في هذه الحالة يجوز أن يخرج القيمة على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا قول جمهور العلماء، وبعضهم يقول لا تجزئ. فعندك مثلا الإمام الشافعي يقول لو أخرج 1000 دينار في زكاة الفطر لا تجزئه، والإمام أحمد يقول أخشى ألا تجزئه، وكذلك الإمام مالك. وأما عند الحنفية فيروا جواز إخراج القيمة مطلقا، والأولى أن يحتاط الإنسان، لأنه إذا أخرج الزكاة كما فرضت فلا ينازعه أحد، ولا يدخل في الخلاف اللي بين العلماء. يعني لو أحد طلع الزكاة عن بس زكاة الفطر حبوب حال شيء أمز زكاة بطلة. لكن لو أخرج قيمة في نزاع في زكاته فليه طلع نفسه في النزاع له كذلك في هذه الزكوات التي نذكرها. وهذا نذهب الأئمة الثلاثة وهو الأرجح خلافا للحنفية. فمن وجب عليه زكاة الإبل فالواجب أن يخرج على نحو ما ذكر ولا يغزي أن يدفع قيمة الإبل المفروض عليه، وهكذا في جميع الزكوات إلا في زكاة عروض التجارة على ما يأتي. ويرى ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلب القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. قلت حمد الله، قلت والأولى عدم تكلف إخراج القيمة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. يبقى الأول الأولى الإنسان ما يتكلفش ويقعد يعمل لك مشاكل ويحط لك في هموم الدنيا كلها أنه لا يستطيع أن يخرج إلا القيمة. نقول الأولى أنك أنت تبرئ الذمة، لأن هذه عبادة، الزكاة إخراج الزكوات عبادة، والعبادة المطلوب من العبد إيه؟ إبراء الذمة. إبراء الذمة أن تخرج أن تأتي بالعبادة على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أخرجت هذه العبادة أو فعلت هذه العبادة على هذا الوجه فقد أبرأت الذمة. وإن عملتها على وجه الاجتهاد فأنت يعني في محل نزاع كما ذكرنا بين العلماء. يبقى الأولى لا تتكلف في مسألة إخراج القيمة، ولكن أخرج الزكاة كما أمرت. فإن كانت هناك ضرورة، يعني زي ما ابن تيمية ذكر المثال، مطلوب منه شاة ما فيش في البلد، شاة ما فيش، يعمل إيه؟ يسافر يأتي بشاة عشان يطلع يغوز في هذه الحالة للمصلحة والحاجة إنه إيه؟ أن يخرج إليه قيمة الشاة، يبقى لا بأس بذلك. بهذا ينتهي الكلام عن زكاة الإيه؟ الإبل. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة البقر. طبعا ما تنساش احنا قلنا الكلام ده كله في زكاة الإبل السائمة. السائمة يعني ايه؟ التي ترعى الكلأ وليست المعلوفة. المعلوفة مع الزكاة مهما بلغ، لكن عليها زكاة عروض التجارة. ننتقل إلى زكاة الغنم كما جاء في الحديث. الغنم برضك يبدأ به النصاب، لازم نبدأ من النصاب، يعني لغاية النصاب معلوش حاجة، أول ما يبدأ في النصاب يبتدي تفرض عليه الزكاة. فأول نصاب الغنم 40 شاة. 40 شاة، كلمة شاة تطلق في اللغة على الضأن والمعز ذكورا أو إناثا. يعني لو كان عنده 40، طبعا في عرف الناس فاهمين الشاة هي الخرفان بس، عرف الناس فاهمين شاة، وسمعت بعض الناس يقول الشاة الخروف النعجة يعني الأنثى كمان، هذا طبعا ايه ما فيش دليل على الكلام ده. لكن الشاة في اللغة تطلق على الضأن والمعز، يعني عنده 40 خروف، 40 معزة، 40 نصهم خرفان ونصهم معيز، ده كله نقول معاه ايه 40 شاة. ده كله غنم يقال له معه شياه. فما يجيش واحد يقول لك لا ده جنس وده جنس، لا ده كله جنس واحد زي الذهب والفضه، من تعتبر الذهب جنس والفضه جنس. وانا لو معاه 19 مثقال ذهب و190 درهم فضه وحال عليهم الحول، عليه زكاه؟ معلوم زكاه. ليه؟ لان لا بلغ نصاب الذهب ولا بلغ نصاب الفضة، ونصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 200 درهم. لكن في المعز أو في الغنم عنده 20 خروف نصهم ذكور ونصهم إناث، وعنده 20 معز نصهم جديان ونصهم نعام إناث، يعني يبقى المجموع كام؟ 40. ما الناس جاءوا كلهم ذكور كلهم إناث كلهم نصهم كذا نصهم كذا، بعضهم شياه بعضهم معيز بعضهم كلهم شياه قصدي ضأن بعض كلهم معز، كل دوت جنس واحد، كل ده ايه جنس واحد. اذا بلغ السن واحد، لا حتى السن مختلف نجعل السن بس نقول جنس واحد، انا عارف جنس واحد بس سن مختلف. يعني نوع واحد السن لا عند بعض مختلفه مش مشكله. طب انا بعدهم ازاي عندهم بالواحده عندي 40 بعد مثلا شاب سن يتفاوت ما احنا قلنا الزكاة هتيجي بوقت الزكاة بتاعت الغنم نطلع من الوسط لم ينقصوا شاة واحدة أثناء الحول يبقى هنا نطلع عليه شاة من 40 كام؟ قال لك من 40 أولا من 31 ما عملوش زكاة من 40 لغاية 120 يطلع شاة من 40 شاة لغاية 120 هيطلع شاة إذا عنده 121 يطلع شاتين يعني إيه الشاة الزيادة دي هتطلعها مع الشاة الثانية من 121 لغاية 200 زكاة الغنم ما انا قلت البقر بس قلت معلش انا بتكلم على الغنم عشان هو ده في الحديث ما خدتش بالك لسه هنتكلم عن البقر والجاموس طيب يبقى من 121 لغاية 200 هنطلع الشاتين من 221 لغاية 300 طلع ثلاث شياع وبعد كده في كل 100 شاة شاة يبقى عندك من 200 من 300 لغاية ما يوصل الرقم 400 هنطلع أربع شياع 399 لسه ما كملناش ال 100 يبقى أنت لسه في الثلاث شياع يبقى لسه في الثلاث شياع يبقى كأن عندك الآن من أول 200 لغاية 399 اطلع ثلاث شياء أول ما أخش في 400 أخش أربع شياء لغاية 499 500 يبقى خمس شياء وهكذا كل 100 تمشي على كده كل ما أخش في الرقم الصفر دوت يبقى زود إيه شياء 500 خمس شياء 600 ست شياء 700 سبع شياء إلى آخره ويلاحظ أن الزكاة برضك على السائمة اللي هي بترعى في الكلا وان يحول عليها الحول. تجب الزكاه في الانصبه السابقه سواء كان كلها ماعزا او كان كلها ضأن او كان بعضها ماعزا وبعضها ضأن. الشاة التي تجب في الغنم الجزعه من الضأن والثنيه من المعز. ماشي يا عم الحاج؟ هي التي والثنيه من المعز وهي التي اتم السنه ودخلت في الثانيه واما الجزع فهو اقل من هذا السن فانه سته اشهر. يعني نخرج الشاة التي تصلح للأضحية جزعة من الضأ الجزعة من الضأ الذي بلغ ستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل سنة لكن الغالب ها لا لأن الحديث لا تضح إلا بمسنة إلا ألا يجد أحدكم إلا جزعة فقالوا الجزعة جائزة وأجمع الفقهاء على أن الجزع في الضأن جائز في الأضحية والجزع الذي بلغ ستة أشهر ولكن لو كان مسن هو كمان يبقى عنده سنة وأما المعز يكون عنده سنة يبقى دوت الإيه المسن ها الثانية نعم الثانية والشيء التي يجب إخراجها جائزة سواء كانت ضأنا أو ماعزا ذكرا أو أنثى يعني هنا مش هنقول له لازم تطلع لنا إيه أنثى طلع شاة ناخدها ذكر ناخدها انثى ها ناخدها من المعز ناخدها من الضأن كله ايه جائز طبعا المصدق المفروض يراعي حال اللي قدامه اذا كان اللي قدامه غالب الضأن اللي معاه يبقى ياخد ايه خد انثى اذا كان الغالب مثلا ذكر ذكور يبقى ياخد ايه ذكر اذا كان الغالب ضأن يبقى ياخدها من الضأن اذا كان الغالب معز يبقى ياخدها من المعز يبقى في ايه هو برضك لازم يراعي حال صاحب المال وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه أو من غنم أو من غير غنم ما لم تكن هرمة أو معيبة أو تيسا إلا أن يشاء المصاب يعني هو قال له لا استنى سيب الغنم بتاعي زي ما هو أنا هجيب لك غنم مثلا عايز يجيب له واحدة أحسن شوية شاف الغنم اللي عنده هزيل وراح برضك اشترى له غنمة وقال له خد الصدقة إيه جائز يعني مش شرط يطلع من نفس الايه الغنم الذي معه لا ياخذ المصدق قرائن الاموال لا ياخذ المصدق قرائن الاموال كالربا يعني اللي هي لسه والده لان الربا ديات الناس محتاجه تاخد منهم ايه اللبن يحلبوا منها، هو يروح ياخدها منهم مستنيينها، ها يتعيشوا بيها، فهو يروح ياخدها منها، يبقى كده ايه فيها شيء من الظلم. فدي تعتبر من كرائم المال، يعني افضل المال عند صاحبها، فلا ياخذ منهم الربع. فين؟ لا ياخذ المصدقه من الناقه الربع والاكوله والماخذ وفحل الغنم اللي هو يعني بيعشر الا ان يشاء صاحبها، وانما ياخذ الثنيه من المعز والجزع من الضاء. والدليل على ذلك في كتاب ابي بكر: لا تؤخذ في الصدقه هارمه ولا ذات عوار ولا تيس اللي هو فحل الغنم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ان عمر قال له: قل لهم اني لا اخذ الشاة الاكولة ولا فحل الغنم ولا الربا ولا الماخذ، ولكن ياخذ الجزع والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخيار، يعني بين شر المال وخيره، يبقى ده عدل. لا اخذ الا اخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واياك وقرائم اموالهم، يعني افضل الاموال عندهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية الموطأ أن عمر قال له: نعد عليه أو تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. طبعا ده هذه المسألة ديت هو بقى بالنسبة للغنم الصغير، هو دلوقتي راح يعد ولقى عنده الغنم، ولقى عنده لسه كم غنم والده سخل لسه صغير، الراعي زي بيشيلها وهو ماشي يتعدوا من ضمن الغنم ولا يتعدوش؟ سيدنا عمر بيقول نعدها لكن ما ناخدش منها، لان دوت من صغار المال، يعني ده مش هنستفيد منها بحاجه، لكن في العدد هنعد عنده كام شاه؟ 121، يبقى انت عليك ايه؟ 2. هنعد الصغير والكبير، لكن لما نيجي ناخذ من وسط المال، من وسط المال. ولا تأخذ تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة. فعلى هذا يجب أن يأخذ من وسط الماشية، فلا يأخذ الشرار ولا الخيار. وعن عبد الله بن معاوية الغادري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، الدرنة اللي هي الجرباء يعني، ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة البقر عشان نطول عليكم عشان تعبتكم النهاردة. زكاة البقر برضك لازم يبلغ نصاب، ولا زكاة في البقر حتى يبلغ 30 بقرة، لازم يوصلوا 30 بقرة. طبعا الواحد يقول له: طب الجاموس؟ الجاموس من فصيلة البقر، يبقى ده جنس واحد، سواء كان بقر أو جاموس، هو الناس بيسموه ايه؟ بيسموه كله بقر، زي ما بنسمي الضأن والماعز شياء. فإذا كان عنده جاموس أو عنده بقر فهو كله في ايه؟ في هذا الايه؟ في هذا الجنس. وسواء كانوا كلهم ذكورا أو كانوا كلهم إناثا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث، بس برضه يشترط أن تكون إيه؟ سائمة. وإن كان هذا لم يرد في حديث، لكن ورد في ذلك أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأن يحول عليه الحول، وذلك بأن يخرج الزكاة من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، التبيع الذي له سنة من البقرة، والمسن اللي هو الثاني اللي ليه سنتين. يبقى التبيع اذا كان وصل البقر عنده 30 بقره نقول له عليك ايه؟ بقره تبيع، تبيع او تبيع. ها؟ يحول عليه الحول، ما ينقصوش. مسوره 30 سنه يحول عليه الحول، ما ينقصوش. هيطلع منهم تبيع او تبيع. اذا وصل 40 هيطلع برضك بقره واحده. وهي ايه؟ مسنه. المسنة سواء كان برضك ذكر وأنثى، اللي هو عنده سنتين، اللي هو الثاني عنده سنتين ودخل في الثالث، يبقى لو لو بلغ البقر عنده 60 هيطلع ايه؟ تابعين هيطلع تابعين 30 و30 وكل 30 تبيع وفي كل 40 من سن. طب لو 70 يبقى تبيع ومسن، تبيع 30 ومسن 40 يبقى المجموع ايه 70. لو 80 اثنين مسن وهكذا. 90 يبقى 3 تبيع صح؟ ايوه وهكذا. نقعد تحسبها كده الاخير عندك برضه كاتب لك انا في الهامش كده شويه حاجات يعني كامثله يعني. واختلفوا في كونها لابد ان تكون سائمه ام لا يشترط ذلك، وقد بينت هذا في اول الباب. احنا قلنا قبل كده في اثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا عن سيدنا جابر وغيره انها في سائمه البقر، وهذا لم يرد في احاديث لكن الصحابه قالوا ذلك قياسا على الابل والغنم فتاخذ نفس الحكم لانها في نفس الايه الباب. ملاحظات: ليس في البقر جبران كالإبل. يعني إيه جبران؟ فإذا لم يكن عنده السن الواجب عليه وجب إحضار. يعني حنقولنا فاكرين في الإبل لما قلنا السن الأعلى والسن الأدنى وممكن ناخدها ونديله شاتين أو ناخدها وناخد منه شاتين، في البقرة فيش الكلام ده. عنده السن نأخذه، ما عندوش السن وجب عليه إيه؟ إحضاره. فلا يؤخذ الأكبر سنا إلا إذا أعطاها صاحبها طيبة بها نفسه، ولا يجوز أن يعطي الأقل سنا إذا كان الواجب عليه الأكبر سنا. يجوز أن يكون التبيع أو المسنة ذكرا أو أنثى. الملحوظة الثالثة: يلاحظ أن الجاموس نوع من البقر، فإذا كان عنده جواميس وبقر ضم أحدهم إلى الآخر في تخمين النصاب وأخذت الزكاة كما هو الحال في الضاء والمعز. أنا شايف كده أنا شقيت عليكم، فنقف عند حكم زكاة العجول والفصلان والحملان. هو تابع للفصل الحاجات اللي فاتت لأن الفصيل هو ابن الناقة، الفصيل ابن أولاد الإبل ها الصغار، فهل دول واحد عنده كله فصيل بس لسه ما فيش حاجة عند وصل بنت محاط كله أقل من سنة، أو عنده حملان ولاد الغنم، أو عنده عجول ولاد البقر، هل دول كلهم طلع لهم زكاة؟ هو يعني هو تابع لهذا الباب، لكن يعني حتى لا نشق عليكم، فإن شاء الله المرة الجاية نذكرها مع ملاحظات الإيه المواشي. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن